المجمع الثقافي في أبو ظبي يقدم إلى المكتبة العربية الكتاب المسموع الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي. الليلة الأولى. وصلت أيها الشيخ أطال الله حياتك أول ليلة إلى مجلس الوزير أعز الله نصره وشد بالعصمة والتوفيق أزره، فأمرني بالجلوس وبسط لي وجهه الذي ما اعتراه منذ خلق العبوس، ولطف كلامه الذي ما تبدل منذ كان، لا في الهزل ولا في الجد ولا في الغضب ولا في الرضا. ثم قال بلسانه الذليق ولفظه الأنيق: قد سألت عنك مرات شيخنا أبا الوفاء، فذكر أنك مراع لأمر البيمارستان من جهته، وأنا أربأ بك عن ذلك، ولعلي أعرضك لشيء أنبه من هذا وأجدى، ولذلك فقد تاقت نفسي إلى حضورك للمحادثة والتأنيس، ولأتعرف منك أشياء كثيرة مختلفة تردد في نفسي على مر الزمان لا أحصيها لك في هذا الوقت، لكني أنثرها في المجلس بعد المجلس على قدر ما يسنح ويعرض، فأجبني عن ذلك كله باسترسال وسكون بال، بملء فيك وجم خاطرك وحاضر علمك، ودع عنك تفنن البغداديين مع عفو لفظك وزائد رأيك وربح ذهنك، ولا تجبن جبن الضعفاء ولا تتأطر تأطر الأغبياء، واجزم إذا قلت وبالغ إذا وصفت، واصدق إذا أسند، وافصل إذا حكمت، إلا إذا عرض لك ما يوجب توقفا أو تهاديا. وما أحسن ما قال الأول: لا تقدح الظنة في حكمه، شيمته عدل وإنصاف، يمضي إذا لم تلقه شبهة، وفي اعتراض الشك وقاف. وقد قال الأول: أبالي البلاء وإني امرؤ إذا ما تبينت لم أرتبي. وكن على بصيرة أني سأستدل مما أسمعه منك في جوابك عما أسألك عنه على صدقك وخلافه وعلى تحريفك وقرافه. فقلت قبل: كل شيء أريد أن أجاب إليه يكون ناصري على ما يراد مني، فإني إن منعته نكلت، وإن نكلت قل إفصاحي عما أطالب به وخفت الكساد، وقد طمعت بالنفاق وانقلبت بالخيبة، وقد عقدت خنصري على المسألة. فقال حرس الله روحه: قل عافاك الله ما بدا لك، فأنت مجاب إليه ما دمت ضامنا لبلوغ إرادتنا منك وإصابة غرضنا بك. قلت: يؤذن لي في كاف المخاطبة وتاء المواجهة حتى أتخلص من مزاحمة الكناية ومضايقة التعريض، وأركب جدد القول من غير تقية ولا تحاش ولا محابات ولا انحياش. قال: لك ذلك وأنت المأذون فيه، وكذلك غيرك، وما في كاف المخاطبة وتاء المواجهة. إن الله تعالى على علو شأنه وبسطة ملكه وقدرته على جميع خلقه يواجه بالتاء والكاف، ولو كان في الكناية بالهاء رفعة وجلالة وقدر ورتبة وتقديس وتمجيد لكان الله أحق بذلك ومقدما فيه. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله عليهم السلام وأصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان رحمة الله عليهم، وهكذا الخلفاء. فقد كان يقال للخليفة: يا أمير المؤمنين أعزك الله، ويا عمر أصلحك الله، وما عاب هذا أحد، وما أنف منه حسيب ولا نسيب، ولا أباه كبير ولا شريف، وإني لأعجب من قوم يرغبون عن هذا وشبهه، ويحسبون أن في ذلك ضعة أو نقيصة أو حطا أو زراية، وأظن أن ذلك لعجزهم وفسولتهم وانخزالهم وقلتهم وضؤولتهم وما يجدونه من الغضاضة في أنفسهم، وأن هذا التكلف والتجبر يمحوان عنهم ذلك النقص، وذلك النقص ينتفي بهذا الصلف. هيهات، لا تكون الرياسة حتى تصفو من شوائب الخيلاء ومن مقابح الزهو والكبرياء. فقلت: أيها الوزير، قد خالطت العلماء وخدمت الكبراء وتصفحت أحوال الناس في أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم، فما سمعت هذا المعنى من أحد على هذه السياقة الحسنة والحجة الشافية والبلاغ المبين. وقد قال بعض السلف الصالح: ما تعاظم أحد على من دونه إلا بقدر ما تصاغر لمن فوقه. والتصاغر دواء النفس وسجية أهل البصيرة في الدنيا والدين. ولذلك قال ابن السماك للرشيد: وقد عجب من رقته وحسن إصاخته لموعظته، وبليغ قبوله لقوله، وسرعة دمعته على وجنته: يا أمير المؤمنين، لتواضعك في شرفك أشرف من شرفك، وإني أظن أن دمعتك هذه قد أطفأت أودية من النار وجعلتها بردا وسلاما. قال: هذا باب مفترق فيه. ورجعنا إلى الحديث، فإنه شهي سيما إذا كان من خطرات العقل، قد خدم بالصواب في نغمة ناغمة وحروف متقاومة ولفظ عذب ومأخذ سهل ومعرفة بالوصل والقطع ووفاء بالنثر والسجع وتباعد من التكلف الجافي وتقارب من التلطف الخافي. قاتل الله ذا الرمة حيث يقول: لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي، لا هراء ولا نزر. وقد أجاد القطامي أيضا وتغزل في قوله: فهن ينبذن من قول يصبن به مواقع الماء من ذي الغلة الصاضي. قلت: ولهذا قال خالد بن صفوان حين قيل له: أتمل الحديث؟ قال: إنما يمل العتيق، والحديث معشوق الحس بمعونة العقل، ولهذا يولع به الصبيان والنساء. فقال: وأي معونة لهؤلاء من العقل ولا عقل لهم؟ قلت: ها هنا عقل بالقوة وعقل بالفعل، ولهم أحدهما وهو العقل بالقوة، وها هنا عقل متوسط بين القوة والفعل مزمع، فإذا برز فهو بالفعل. ثم إذا استمر العقل بلغ الأفق، ولفرط الحاجة إلى الحديث ما وضع فيه الباطل وخلط بالمحال ووصل بما يعجب ويضحك ولا يؤول إلى تحصيل وتحقيق، مثل هزار أفسان وكل ما دخل في جنسه من ضروب الخرافات. والحس شديد اللهج بالحادث والمحدث والحديث، لأنه قريب العهد بالكون وله نصيب من الطرافة. ولهذا قال بعض السلف: حادثوا هذه النفوس فإنها سريعة الدثور. كأنه أراد: اسقلوها واجلوا الصدأ عنها وأعيدوها قابلة لودائع الخير، فإنها إذا دثرت أي صدئت أي تغطت، ومنه الدثار الذي فوق الشعار، لم ينتفع بها. والتعجب كله منوط بالحادث، وأما التعظيم والإجلال فهما لكل ما قدم، إما بالزمان وإما بالدهر. ومثال ما يقدم بالزمان الذهب والياقوت وما شابههما من الجواهر التي بعد العهد بمبادئها، وسيمتد العهد جدا إلى نهايتها. وأما ما قدم بالدهر فكالعقل والنفس والطبيعة، فأما الفلك وأجرامه المزدهرة في المعانقة العجيبة ومناطقه الخفية، فقد أخذت من الدهر صورة إلهية، وأحدثت فيما سلف منها صورة زمانية. فقال: بقي أن يتصل به نعت العتيق والخلق. فكان من الجواب أن العتيق يقال على وجهين، فأحدهما يشار به إلى الكرم والحسن والعظمة، وهذا موجود في قول العرب البيت العتيق، والآخر يشار به إلى قدم من الزمان مجهول. فأما قولهم عبد عتيق فهو داخل في المعنى الأول، لأنه أكرم بالعتق وارتفع عن العبودية فهو كريم، وكذلك وجه عتيق لأنه اعتقته الطبيعة من الدمامة والقبح، وكذلك فرس عتيق. فقال: قد مر في كلامك شيء يجب البحث عنه، ما الفرق بين الحادث والمحدث والحديث؟ فكان من الجواب أن الحادث ما يلحظ نفسه، والمحدث ما يلحظ مع تعلق بالذي كان عنه محدثا، والحديث كالمتوسط بينهما مع تعلق بالزمان ومن كان منه. وها هنا شيء آخر، وهو الحدثان والحدثان. فأما الأول فكأنه لما هو مضارع للحادث، وأما الحدثان فكأنه اسم للزمان فقط، لأنه يقال كان كذا وكذا في حدثان ما ولي الأمير، أي في أول زمانه. وعلى هذا يدور أمر الحدث والأحداث والحادثات والحوادث، وفلان حدث ملوك، كله من ديوان واحد وواد واحد وسبك واحد. قال: ما الفرق بين حدث وحدث؟ قلت: لا فرق بينهما إلا من جهة أن حدث تابع لقدم، لأنه يقال أخذه ما قدم وما حدث. فإذا قيل لإنسان حدث يا هذا، فكأنه قيل له صل شيئا بالزمان يكون به في الحال لا تقدم له من قبل. ثم رويت أن عبد الملك بن مروان قال لبعض جلسائه: قد قضيت الوتر من كل شيء إلا من محادثة الإخوان في الليالي الزهر على التلال العفر. وأحسن من هذا ما قال عمر بن عبد العزيز، قال: والله إني لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بألف دينار من بيت مال المسلمين. فقيل: يا أمير المؤمنين، أتقول هذا مع تحريك وشدة تحفظك وتنزهك؟ فقال: أين يذهب بكم؟ والله إني لأعود برأيه ونصحه وهدايته على بيت مال المسلمين بألوف وألوف دنانير، إن في المحادثة تلقيحا للعقول وترويحا للقلب وتسريحا للهم وتنقيحا للأدب. قال: صدق هذا الإمام في هذا الوصف، إن فيه هذا كله. قلت: وسمعت أبا سعيد اليرافي يقول: سمعت ابن السراج يقول: دخلنا على ابن الرومي في مرضه الذي قضى فيه فأنشدنا قوله: ولقد سئمت مآربي فكأن أطيبها خبيث، إلا الحديث فإنه مثل اسمه أبدا حديث. وقال سليمان بن عبد الملك: قد ركبنا الفاره وتبطلنا الحسناء ولبسنا اللين وأكلنا الطيب حتى أجمناه، وما أنا اليوم إلى شيء أحوج مني إلى جليس يضع عني مؤونة التحفظ ويحدثني بما لا يمجه السمع ويطرب إليه القلب. وهذا أيضا حق وصواب، لأن النفس تمل كما أن البدن يكل، وكما أن البدن إذا كل طلب الراحة كذلك النفس إذا ملت طلبت الروح. وكما لا بد للبدن أن يستمد ويستفيد بالجمام الذاهب بالحركة الجالبة للنصب والضجر، كذلك لا بد للنفس من أن تطلب الروح عند تكاثف الملل الداعي إلى الحرج، فإن البدن كثيف النفس، لهذا يرى بالعين، كما أن النفس لطيفة البدن، ولهذا لا توجد إلا بالعقل، والنفس صفاء البدن، والبدن كدر النفس. فقال: أحسنت في هذه الروايات على هذه التوشيحات، هات ملحة الوداع حتى نفترق عنها، ثم نأخذ ليلة أخرى في شجون الحديث. قلت: حدثنا ابن سيف الكاتب الراوية قال: رأيت جحظة قد دعا بناء ليبني له حائطا، فحضر، فلما أمسى اقتضى البناء الأجرة فتماكسا، وذلك أن الرجل طلب 20 درهما، فقال جحظة: إنما عملت يا هذا نصف يوم وتطلب 20 درهما. قال: أنت لا تدري إني قد بنيت لك حائطا يبقى 100 سنة. فبينما هما كذلك وجب الحائط وسقط، فقال جحظة: هذا عملك الحسن. قال: فأردت أن يبقى 1000 سنة؟ قال: لا، ولكن كان يبقى إلى أن تستوفي أجرتك. فضحك أضحك الله سنه. الليلة 9. وعدت ليلة أخرى فقال: فاتحة الحديث معك فهات ما عندك. فكان من الجواب أن أخلاق أصناف الحيوان الكثيرة مؤتلفة في نوع الإنسان، ذلك أن الإنسان صفو الجنس الذي هو الحيوان، والحيوان كدر النوع الذي هو الإنسان، والإنسان صفو الشخص الذي هو واحد من النوع. وما كان صفوا ومصاصا بهذا النظر انتظم فيه من كل ضرب من الحيوان خلق وخلقان وأكثر، وظهر ذلك عليه وبطن أيضا بالأقل والأكثر والأغلب والأضعف، كالكمون الذي في طباع السبع والفأرة، والثبات الذي في طباع الذئب، والتحرز الذي في طباع الجاموس من بنات الليل، والحذر الذي في طباع الخنزير، والتقدم الذي في طباع الفيل أمام قطيعه تمثلا بصاحب المقدمة، وكذلك ضد ذلك في الخنزير تمثلا بصاحب الساقة، كالحراسة التي في طباع الكلب وكأوب الطير إلى أوكارها التي تراها كالمعاقل، وغيرها بالدغل والأشب والغياض. ولهذا قال بعض الحكماء: خذ من الخنزير بكوره في الحوائج، ومن الكلب نصحه لأهله، ومن الهرة لطف نفسها عند المسألة. وقالت الترك: ينبغي للقائد العظيم أن يكون فيه 10 خصال من ضروب الحيوان: سخاء الديك، وتحنن الدجاجة، ونجدة الأسد، وحملة الخنزير، وروغان الثعلب، وصبر الكلب، وحراسة الكركي، وحذر الغراب، وغارة الذئب، وسمن بعروى، وهي دابة بخراسان تسمن على التعب والشقاء. ولما وهب الإنسان الفطرة وأعين بالفكرة ورفض بالعقل، جمع هذه الخصال وما هو أكثر منها لنفسه وفي نفسه، وبسبب هذه المزية الظاهرة فضل جميع الحيوان حتى صار يبلغ منها مراده بالتسخير والإعمال واستخراج المنافع منها وإدراك الحاجات بها. وهذه المزية التي له مستفادة بالعقل، لأن العقل ينبوع العلم، والطبيعة ينبوع الصناعات، والفكر بينهما مستمل منها ومؤد بعضها إلى بعض بالفيض الإمكاني والتوزيع الإنساني، فصواب بديهة الفكرة من سلامة العقل، وصواب روية الفكرة من صحة الطباع، وصحة الطباع من موافقة المزاج، وموافقة المزاج بالمدد الاتفاقي والاتفاق الغيبي. أعني بهذا أن وجه الحادث المجهول عندنا اتفاق، ووجه الحادث المعلوم عند الله عز وجل غيب، فلو ظهر هذا الغيب لبطل الاتفاق، ولو بطل الاتفاق لارتفع الغيب. فانقسمت الأحداث بين ما هو على جديلة واحدة معروفة، وبين نادر لا يدوم العهد به، فدل ما ظهر واستمر على ما جاد به ووهب، ودل ما غاب واستتر على ما تفرد به وغلب. ولما كان الحيوان كله يعمل صنائعه بالإلهام على وتيرة قائمة، وكان الإنسان يتصرف فيها بالاختيار، صح له من الإلهام نصيب حتى يكون رفدا له في اختياره، وكذلك يكون النحل أيضا صح له من الاختيار قسط في إلهامه حتى يكون ذلك معينا له في اضطراره. إلا أن نصيب الإنسان من الإلهام أقل، كما أن قسط سائر الحيوان من الاختيار أنزر. وثمرة اختيار الإنسان إذا كان معانا بالإلهام أشرف وأدوم وأجدى وأنفع وأبقى وأرفع من ثمرة غيره من الحيوان إذا كان مرفودا بالاختيار، لأن قوة الاختيار في الحيوان كالحلم، كما أن قوة الإلهام في الإنسان كالظل. ومراتب الإنسان في العلم ثلاث تظهر في ثلاثة أنفس، فأحدهم ملهم فيتعلم ويعمل ويصير مبدأ للمقتبسين منه، المقتدين به، الآخذين عنه، الحاذين على مثاله، المارين على غراره، القافين على آثاره. وواحد يتعلم ولا يلهم فهو يماثل الأول في الدرجة الثانية، أعني التعلم. وواحد يتعلم ويلهم فتجتمع له هاتان الخلتان، فيصير بقليل ما يتعلم مكثرا للعمل والعلم بقوة ما يلهم، ويعود بكثرة ما يلهم مصفيا لكل ما يتعلم ويعمل. قال لي: هات الوداع فإن الليل قد هم بالإقلاع. قلت: قال أبو سعيد الذهبي الطبيب: لو علم الذي يحمل الباذنجان أن على ظهره باذنجانا لصال على الثيران. فضحك أضحك الله سنة، وحقق في كل خير ظنه، وقال: إن كنت تحفظ في غرائب أخلاق الحيوان شيئا فاذكره إذا حضرت، فقد مر في أخلاق الإنسان ما يكفي مجلس الإمتاع والمؤانسة، فإذا ضم هذا إلى ذاك كان للإنسان فيه تبصر كاف وتذكر شاف، وصدق صدق الله قوله، لأن الإنسان أشرف الحيوان، وإنما كان هكذا لأنه حاز جميع قوى الحيوان ثم زاد عليه بما ليس لشيء منه، فصار ربا له سائسا ومصرفا له حارسا، ونظر إلى ما سخر له فاعتبر، وقاد نفسه إلى حسن ما رأى، وعزفها عن قبيح ما وجد. ولم يجز في الحكمة أن يحرم الإنسان هذا مع ما فيه من المواهب السنية والمنائح الهنية. فإن قال قائل: فالملائكة إذن قد حرمت هذه الفضيلة، فليعلم هذا القائل أن الملك لما خلق كاملا لم يكلف أن يكمل ويتكامل ويستكمل، فصار كل شيء يطلبه ويتوقاه سببا إلى كماله المعدلة وغايته المقصودة. فإن زاد فقال: فهل لا خلق كاملا؟ فليعلم أن كلامه على طريق الجدل لا على طريق البحث عن العلل، لأنه قد جهل أنه بالحكمة وجب أن يكون الأمر مقسوما بين ما يجوز الكمال بالجبلة وبين ما يكسب الكمال بالقصد. ولما وجب هذا بالحكمة سرت إليه القدرة وساح به الجود واشتملت عليه المشيئة وأحاطت به الحكمة وشاعت فيه الربوبية. وها هنا زيادة في شرح الخلق يتم بها الكلام، فليس من الرأي أن يقع الإخلال بذكرها، لأنها مكشوفة ظاهرة، وهي أن الإنسان إذا غلبت الحرارة عليه في مزاج القلب يكون شجاعا نزالا ملتهبا، سريع الحركة والغضب، قليل الحقد، زكي الخاطر، حسن الإدراك. وإذا غلبت عليه البرودة يكون بليدا غليظ الطباع، ثقيل الروح. وإذا غلبت عليه الرطوبة يكون لين الجانب، سمح النفس، سهل التقبل، كثير النسيان. وإذا غلبت عليه اليبوسة يكون صابرا، ثابت الرأي، صعب القبول، يضبط ويحتد، ويمسك ويبخل. وهذا النعت على هذا التنزيل، وإن كان مفهوما، فأسرار الإنسان في أخلاقه كثيرة وخفية، وفيها بدائع لا تكاد تنتهي، وعجائب لا تنقضي. وقد قال الأول: كل امرئ راجع يوما لشيمته، وإن تخلق أخلاقا إلى حين. وقال آخر: ارجع إلى خيمك المعروف ديدنه، إن التخلق يأتي دونه الخلق. ولولا أن النزوع عن الخلق شاق لما قالوا تخلق فلان. وقد قيل أيضا: وخالق الناس بخلق حسن. وعلى هذا يجري أمر الضريبة والطبيعة والنحيتة والغريزة والنحيزة والسجية والشيمة. وربما قيل: الطبيعة أيضا، ثم العادة تالية لهذه كلها، أو زائدة فيما نقص فيها، وموقدة لما خمد منها. الليلة التاسعة عشرة. ورسم بجمع كلمات بوارع، قصار جوامع، فكتبت إليه أشياء كنت أسمعها من أفواه أهل العلم والأدب على مر الأيام في السفر والحضر، وفيها قرع للحس، وتنبيه للعقل، وإمتاع للروح، ومعونة على استفادة اليقظة، وانتفاع في المقامات المختلفة، وتمثل للتجارب المخلفة، وامتثال للأحوال المستأنفة. من ذلك: الحمد لله مفتاح المذاهب، البر يستعبد الحر، القناعة عز المعسر، الصدقة كنز الموسر، من قضت ساعة من أمسك إلا ببضعة من نفسك، درهم ينفع خير من دينار يضر، من سره الفساد ساءه المعاد، الشقي من جمع لغيره فضن على نفسه بخيره، زد من طول أملك في قصر عملك، لا يغرنك صحة نفسك وسلامة أمسك، فمدة العمر قليلة وصحة النفس مستحيلة، من لم يعتبر بالأيام لم ينزجر بالملام، من استغنى بالله عن الناس أمن من عوارض الإفلاس، من ذكر المنية نسي الأمنية، البخيل حارس نعمته وخازن ورثته، لكل امرئ من دنياه ما يعينه على عمارة أخرى، من ارتدى بالكفاف اكتسى بالعفاف، لا تخدعنك الدنيا بخدائعها ولا تفتننك بودائعها، رب حجة تأتي على مهجة ورب فرصة تؤدي إلى غصة، كم من دم سفكه فم، كم إنسان أهلكه لسان، رب حرف أدى إلى حتى، لا تفرط فتسقط، الزم الصمت واخف الصوت، من حسنت مساعيه طابت مراعيه، من اعز فلسه أذل نفسه، من طال عدوانه زال سلطانه، من لم يستظهر باليقظة لم ينتفع بالحفظة، من استهدى الأعمى عمي عن الهدى، من اغتر بمحاله قصر في احتياله، زوال الدول باصطناع السفل، من ترك ما يعنيه دفع إلى ما لا يعنيه، ظلم العمال من ظلمة الأعمال، من استشار الجاهل ضل، ومن جهل موضع قدمه زل. لا يغرنك طول القامة مع قصر الاستقامة، فإن الذرة مع صغرها أنفع من الصخرة على كبرها، تجرع من عدوك الغصة إن لم تنل منه الفرصة، فإذا وجدتها فانتهزها قبل أن يفوتك الدرك أو يصيبك الفلك، فإن الدنيا دول تبنيها الأقدار ويهدمها الليل والنهار، من زرع الإحن حصد المحن، من بعد مطمعه قرب مصرعه، الثعلب في إقبال جده يغلب الأسد في استقبال شده، رب عطب تحت طلب، اللسان رق الإنسان، من ثمرة الإحسان كثرة الإخوان، من سأل ما لا يجب أجيب بما لا يحب، وأنشدت وليس لنا عيب سوى أن جودنا أضر بنا والبأس من كل جانب، فأفنى الندى أموالنا غير ظالم، وأفنى الردى أعمارنا غير عائب، أبونا أب لو كان للناس كلهم أب مثله أغناهم بالمناقب. قال حميد بن الصيمري لابنه: اصحب السلطان بشدة التوقي كما تصحب السبع الضاري والفيل المغتلم والأفعى القاتلة، واصحب الصديق بلين الجانب والتواضع، واصحب العدو بالإعذار إليه والحجة فيما بينك وبينه، واصحب العامة بالبر والبشر واللطف باللسان. وقع عبد الحميد الكاتب على ظهر كتاب: يا هذا، لو جعلت ما تحمله القراطيس من الكلام مالا حويت جمالا وحزت كمالا. ووقع السفاح مرة: ما أقبح بنا أن تكون الدنيا لنا وحاشيتنا خارجون منها، فعجل أرزاقهم وزد فيها على قدر كل رجل منهم إن شاء الله. قال الحسن بن علي: عنوان الشرف حسن الخلف. وقال جعفر بن محمد عليهما السلام: إن لم تجفوا فقلما تصفوا. وقال أعرابي: النخلة جذعها نماء وليفها رشاء، وكرابها صلاء، وسعفها ضياء، وحملها غذاء. قال بعض الحكماء: لا يصبر على المروءة إلا ذو طبيعة كريمة. أصاب عبد الرحمن بن مدين وكان رجل صدق بخراسان مالا عظيما، فجهز 70 مملوكا بدوابهم وأسلحتهم إلى هشام بن عبد الملك، ثم أصبحوا معه يوم الرحيل، فلما استوى بهم الطريق نظر إليهم فقال: ما ينبغي لرجل أن يتقرب بهؤلاء إلى غير الله. ثم قال: اذهبوا أنتم أحرار وما معكم لكم. وقال أعرابي: من قبل صلتك فقد باعك مروءته وأذل لقدرك عزة. كتب زياد بن عبد الله الحارثي إلى المهدي: أنا ناديت عفوك من قريبي كما ناديت سخطك من بعيدي، وإن عاقبتني فلسوء فعلي وما ظلمت عقوبة مستقيدي، وإن تصفح فإحسان جديد عطفت به على شكر جديدي. وقال رجل لمحمد بن نحرير: أوصني. فقال: اسمع ولا تتكلم، واعرف ولا تعرف، واجلس إلى غيرك ولا تجلسه إليك. قال بعض السلف في دعائه: اللهم لا أحيط بنعمك علي فأعدها، ولا أبلغ كنه واحدة منها فأحدها. دعا عطاء السندي فقال: أعوذ بك من عذابك الواقع الذي ليس له دافع، وأسألك من خيرك الواسع الذي ليس له مانع. ودعا بعض السلف: اللهم إن قلبي وناصيتي بيدك لم تملكني منهما شيئا، وإذ فعلت ذلك فكن أنت وليهما فاهدنا سواء السبيل. ودعا بعض الصالحين: اللهم ما كان لي من خير فإنك قضيته ويسرته وهديته فلا حمد لي عليه، وما كان مني من سوء فإنك وعظت وزجرت ونهيت فلا عذر لي فيه ولا حجة. ودعا آخر: اللهم إني أعوذ بك من سلطان جائر ونديم فاجر وصديق غادر وغريم ماكر وقريب مناكر وشريك خائن وحليف مائن وولد جاف وخادم هاف وحاسد ملافظ وجار ملاحظ ورفيق كسلان وخليل واسنان وزوجة مبذرة ودار ضيقة. وقيل للأوزاعي: ما كرامة الضيف؟ قال: طلاقة الوجه. وقال عمر بن عبد العزيز: ليس من المروءة أن تستخدم الضيف. وقال إبراهيم بن الجنيد: كان يقال: أربع للشريف لا ينبغي أن يأنف منهن وإن كان أميرا: قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته لضيفه، وخدمته للعالم يتعلم منه، وإن سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم. حاتم كان يقول: العجلة من الشيطان إلا في خمسة أشياء، فإنها من السنة: إطعام الضيف إذا حل، وتجهيز الميت، وتزويج البكر، وقضاء الدين، والتوبة من الذنب. وقال أنس بن مالك: كل بيت لا يدخله الضيف لا تدخله الملائكة. ولما قرأته على الوزير بلغه الله آماله وزكى أعماله وخفف عن قلبه أثقاله، قال: ما علمت أن مثل هذا الحجم يحوي هذه الوصايا والملح. وهذه الكلمات الغرر ما فيها ما لا يجب أن يحفظ، والله لكأنها بستان في زمان الخريف، لكل عين فيه منظر، ولكل يد منه مقطف، ولكل فم منه مذاق. إذا فرغت فأضف لي جزءا أو جزئين أو ما ساعدك عليه النشاط، فإن موقعها يحسن، وذكرها يجمل، وأثرها يبقى، وفائدتها تروى، وعاقبتها تحمد. فقل: السمع والطاعة. الليلة العشرون. وقال لي مرة أخرى: اكتب لي جزءا من الأحاديث الفصيحة المفيدة. فكتبت. قال مالك بن عمارة اللخمي: كنت أجالس في ظل الكعبة أيام الموسم عبد الملك بن مروان وقبيصة بن ذؤيب وعروة بن الزبير، وكنا نخوض في الفقه مرة، وفي الذكر مرة، وفي أشعار العرب وآثار الناس مرة، فكنت لا أجد عند أحد منهم ما أجده عند عبد الملك بن مروان من الاتساع في المعرفة والتصرف في فنون العلم والفصاحة والبلاغة، وحسن استماعه إذا حدث، وحلاوة لفظه إذا حدث. فخلوت معه ذات ليلة فقلت: والله إني لمسرور بك لما أشاهده من كثرة تصرفك وحسن حديثك وإقبالك على جليسك. فقال: إنك إن تعش قليلا فسترى العيون طامحة إلي والأعناق قاصدة نحوي، فلا عليك أن تعمل إلي ركابك. فلما أفضت إليه الخلافة شخصت أريده، فوافيته يوم جمعة وهو يخطب الناس، فتصديت له، فلما وقعت عينه علي بصر في وجهي وأعرض عني، فقلت: لم يثبتني معرفة، ولو عرفني ما أظهر نكره، لكنني لم أبرح مكاني حتى قضيت الصلاة ودخل، فلم ألبث أن خرج الحاجب إلي فقال: مالك بن عمارة. فقمت فأخذ بيدي وأدخلني عليه، فلما رآني مد يده إلي وقال: إنك ترأيت لي في موضع لم يجز فيه إلا ما رأيت من الإعراض والانقباض، فمرحبا وأهلا وسهلا. كيف كنت بعدنا؟ وكيف كان مسيرك؟ قلت: بخير وعلى ما يحبه أمير المؤمنين. قال: أتذكر ما كنت قلت لك؟ قلت: نعم، وهو الذي أعملني إليك. فقال: والله ما هو بميراث ادعيناه ولا أثر وعيناه، ولكني أخبرك عن نفسي خصالا سمت بها نفسي إلى الموضع الذي ترى. ما لاحيت ذا ود ولا ذا قرابة قط، ولا شمت بمصيبة عدو قط، ولا أعرضت عن محدث حتى ينتهي، ولا قصدت كبيرة من محارم الله متلذذا بها وواثبا عليها. وكنت من قريش في بيتها، ومن بيتها في وسطه، فكنت آمل أن يرفع الله مني، وقد فعل. يا غلام، بوئه منزلا في الدار. فأخذ الغلام بيدي وقال: انطلق إلى رحلك. فكنت في أخفض حال وأنعم بال، وكان يسمع كلامي وأسمع كلامه، فإذا حضر عشاؤه أو غداؤه أتاني الغلام وقال: إن شئت صرت إلى أمير المؤمنين فإنه جالس، فأمشي بلا حذاء ولا رداء، فيرفع مجلسي ويقبل على محادثتي، ويسألني عن العراق مرة وعن الحجاز مرة، حتى مضت لي 20 ليلة. فتغديت عنده يوما، فلما تفرق الناس نهضت للقيام، فقال: على رسلك أيها الرجل، أي الأمرين أحب إليك؟ المقام عندنا، ولك النصفة في المعاشرة والمجالسة مع المواساة، أم الشخوص ولك الحباء والكرامة؟ فقلت: فارقت أهلي وولدي على أن أزور أمير المؤمنين، فإن أمرني اخترت فناءه على الأهل والولد. قال: بل أرى لك الرجوع إليهم، فإنهم متطلعون إلى رؤيتك، فتجدد بهم عهدا ويجددون بك مثله، والخيار في زيارتنا والمقام فيهم إليك، وقد أمرنا لك 20,000 دينار، وكسوناك وحملناك، أتراني ملأت يدك أبا نصر؟ قلت: يا أمير المؤمنين، أراك ذاكرا لما رويت عن نفسك. قال: أجل، ولا خير في من ينسى إذا وعد، ودع إذا شئت، صحبتك السلامة. قال الوزير: ما أحلى هذا الحديث، هات ما بعده. قلت: قال يحيى بن أبي يعلى: لما قدم المال من ناحية عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أبي بكر بن حزم، قسمه بين الناس في المدينة، فأصاب كل إنسان 50 دينارا، فدعتني فاطمة بنت الحسين عليه السلام، فقالت: اكتب. فكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله عمر أمير المؤمنين من فاطمة بنت الحسين، سلام الله عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فأصلح الله أمير المؤمنين وأعانه على ما تولاه وعصم به دينه، فإن أمير المؤمنين كتب إلى أبي بكر بن حزم أن يقسم فينا مالا من الكتيبة، ويتحرى بذلك ما كان يصنع من قبله من الأئمة الراشدين المهديين، وقد بلغنا ذلك وقسم فينا، فوصل الله أمير المؤمنين وجزاه من وال خير ما جزى أحدا من الولاة، فقد كانت أصابتنا جفوة واحتجنا إلى أن يعمل فينا بالحق. فأقسم بالله يا أمير المؤمنين، لقد اختدم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا خادم له، واكتسى من كان عاريا، واستقر من كان لا يجد ما يستقر به، وبعثت إليه رسولا. قال يحيى: فحدثني الرسول قال: قدمت الشام عليه فقرأ كتابها، وإنه ليحمد الله ويشكره، فأمر لي بعشرة دنانير، وبعث إلى فاطمة 500 دينار، وقال: استعيني بها على ما يعوزك، وكتب إليها كتابا يذكر فيه فضلها وفضل أهل بيتها، ويذكر ما فرض الله لهم من الحق. فرق الوزير عند هذا الحديث وقال: أذكرتني أمر العلوية، وأخذ القلم واستمد من الدواه وكتب في التذكرة شيئا، ثم أرسل إلى نقيب العلوية العمري في اليوم الثاني 1000 دينار حتى تفرق في آل أبي طالب، وقال لي: هذا من بركة الحديث. ثم قال: كيف تطاول هؤلاء القوم إلى هذا الأمر مع بعدهم من رحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقرب بني هاشم منه، وكيف حدثتهم أنفسهم بذلك؟ إن عجبي من هذا لا ينقضي. أين بنو أمية وبنو مروان من هذا الحديث مع أحوالهم المشهورة في الدين والدنيا؟ قلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزداد الأمر إلا صعوبة، ولا الناس إلا اتباع هوى، حتى تقوم الساعة على شرار الناس. وقال أيضا: بدا الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء من أمتي. وقلت لابن الجلاء الزاهد بمكة 53، ما صفة هذا الغريب؟ فقال لي: يا بني، هو الذي يفر من مدينة إلى مدينة، ومن قلة إلى قلة، ومن بلد إلى بلد، ومن بر إلى بحر، ومن بحر إلى بر، حتى يسلم، وأنى له بالسلامة مع هذه النيران التي قد طافت بالشرق والغرب، وأتت على الحرث والنسل، ففدمت كل أفوه، وأسكتت كل ناطق، وحيرت كل لبيب، وأشرقت كل شارب، وأمرت على كل طاعم. وإن الفكر في هذا الأمر لمختلس للعقل، وكارث للنفس، ومحرق للكبد. فقال الوزير: والله إنه لكذلك، وقد نال مني هذا الكلام، وكبر علي هذا الخطب، والله المستعان. ونظرت إليه وقد دمعت عينه ورق فؤاده، وهو كما تعلم كثير التأله، شديد التوقي، يصوم الاثنين والخميس، فإذا كان أول رجب أصبح صائما إلى أول يوم من شوال، وما رأينا وزيرا على هذا الدأب وبهذه العادة، لا منافقا ولا مخلصا. وقد قال الله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. تولاه الله أحسن الولاية، وكفاه أكمل الكفاية، إنه قريب مجيب. فلما رأيت دمعته قلت: أيها الوزير، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حرمت النار على عين بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، وحرمت النار على عين غضت عن محارم الله. فقال أحسن الله توفيقه: هو الهلاك إن لم ينقذ الله بفضله، ولم يتغمد بعفوه. لو غرقت في البحر كان رجائي في الخلاص منه أقوى من رجائي في السلامة مما أنا فيه. قلت: إذا علم الله من ضميرك هذه العقيدة ألبسك ثوب عفوه، وحلاك بشعار عافيته وولايته، وكفاك كيد أعدائك، وعصب برؤوسهم ما يريدونه بك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال: اجمع لي جزءا من رقائق العباد وكلامهم اللطيف الحلو، فإن مراميهم شريفة وسرائرهم خالصة ومواعظهم رادعة، وذاك أظن للدين الغالب عليهم والتأله المؤثر فيهم. فالصدق مقرون بمنطقهم، والحق موصول بقصدهم، ولست أجد هذا المعنى في كلام الفلاسفة، وذلك أظن أيضا لخوضهم في حديث الطبائع والأفلاك والآثار وأحداث الزمان. قلت: أفعل. فكتبت تمام ما تقدم به، ثم كتبت بعد ورقات في حديث النساك. الليلة الرابعة والعشرون. وجرى حديث الفيل ليلة، فأكثر من حضر وصفه بما لم يكن فيه فائدة تعاد ولا غريبة تستفاد. فحكيت: إن العلماء بطبائع الحيوان ذكروا أن الفيلة لا تتولد إلا في جزائر البحار الجنوبية وتحت مدار برج الحمل، والزرافة لا تكون إلا في بلاد الحبشة، والسمور وغزال المسك لا يكونان إلا في الصحاري الشرقية الشمالية، وأما الصقور والنسور والبزاة وما شاكلها من الطير فإنها لا تفرخ إلا في رؤوس الجبال الشامخة، والعقاب والنعام لا تفرخ إلا في البراري والقفار والفلوات، والوطواط والطيطوى وأمثالهما من الطير لا تفرخ إلا في سواحل البحار وشطوط الأنهار والبطائح والآجام، والعصافير والفواخت وما شاكلها من الطير لا تفرخ إلا بين الأشجار والدحال والقرى والبساتين. وحدث ابن الأعرابي عن هشام بن سالم وكان مسنا من رهط ذي الرمة، قال: أكلت حية بيض مكاء، فجعل المكاء يشرشر على رأسها ويدنو منها حتى إذا فتحت فاها تريده وهمت به ألقى في فيها حسكة فأخذت بحلقها حتى ماتت. وأنشد أبو عمرو الشيباني قول الأسدي: إن كنت أبصرتني قلا ومصطلما فربما قتل المكاء ثعبانا. فقال: حرس الله نفسه، من أين للحيوان غير الإنسان هذه الفطنة وهذه الفضيلة وهذه الجرأة وهذه الحيلة؟ فقلت: شيخنا أبو سليمان يقول في هذه الأيام، وقد جرى حديث الحيوان وعجائب أفاعيله، إن الإحساسات التي للحيوان على أصنافه لها غرض عظيم، وبذلك الغرض لها تفاوت عظيم، ظاهر وخاف، وأفعال معهودة ونادرة، ولها أخلاق معروفة، ومعارف موصوفة، ولولا ذلك ما كان يقال: أصول من جمل، وأغدر من ذئب، وأروغ من ثعلب، وأجبن من صفرد، وأجمع من ذرة، وآلف من كلب، وأهدى من قطاه، وأحذر من عقعق، وأزهى من غراب، وأظلم من حية، وأشد عداوة من عقرب، وأخبث من قرد، وأحمق من حبارى، وأكذب من فاختة، وألأم من كلب على جيفة، وأعق من ضب، وأبر من هرة، وأنفر من ظلم، وأجرأ من ليث، وأحقد من فيل. وعلى هذا قال: وكما أن بين آحاد نوع الإنسان تفاوتا في الأخلاق، كذلك بين أحد نوع الحيوان تفاوت، وكما أنه يزل بعض العقلاء فيركب ما لا يظن بمثله لعقله، كذلك يزل ويغلط بعض الحمقى فيأتي بما لا يحسب أن مثله يهتدي إليه، فليس العقل بحاضر على صاحبه أن يندر منه ما يكون من الحيوان. وأصناف الحيوان من الناس وغير الناس تتقاسم هذه الأخلاق بضروب المزاج المختلفة في الأزمان المتباعدة والأماكن المتنازحة، تقاسما محفوظا النسب بالطبيعة المستولية، وإن كان ذلك التقاسم مجهول النسب للغموض الذي يغلب عليه. وإذا عرف هذا الشرح وما أشبهه مما يزيده وضوحا زال التعجب الناشئ من جهل العلة وخفاء الأمر. قال: ومن العجب أن إذا قلنا أروغ من ثعلب وأجبن من صقر وأحقد من فيل، أن هذا الروغ وهذا الجبن وهذا الحقد في هذه الأصناف ليست لتكون عدة لها مع نوع الإنسان، ولكن لتتعاطى أيضا بينها وتستعملها عند الحاجة إليها. وكما يشبه إنسان لأنه لص بالفأرة، أو بالفيل لأنه حقود، أو بالجمل لأنه صؤول، كذلك يشبه كل ضرب من الحيوان في فعله وخلقه وما يظهر من سنخه بأنه إنسان. وأما حديث الزهاد وأصحاب النسك فإنه كان تقدم بإفراد جزء فيه، وقد أثبته في هذا الموضع ولم أحب أن أعزله عن جملته، فإن فيها تنبيها حسنا وإرشادا مقبولا. وكما قصدنا بالهزل الذي أفردنا فيه جزءا جماما للنفس، قصدنا بهذا الجزء الذي عطفنا عليه إصلاحا للنفس وتهذيبا للخلق واقتداء بمن سبق إلى الخير واتباعا لمن قصد النصح. وشرف الإنسان موقوف على أن يكون فاتحا لباب من أبواب الخير على نفسه وعلى غيره، فإن لم يكن ذلك فلا أقل من أن يكون مقتفيا لأثر من كان فاتحا قبله. ومن تقاعس عن هذين الأمرين فهو الخاسر الذي جهل قيمة نفسه وضل عن غاية حياته وحرم التوفيق في إصابة رشده، والله المستعان. قال ابن مسعود: لو عرفت البهائم ما عرفتم ما أكلتم سمينا. وقال أبو هريرة: اللهم إني أسألك قلبا قارا ورزقا دارا وعملا سارا. وقال بعض السلف: اللهم إني أسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا. وقال صالح بن مسمار: لا أدري أنعمته علي فيما بسط لي أفضل، أم نعمته فيما زوى عني، لأنه فيما بسط لي أحياني، وفيما زوى عني حماني، نظر لي بما يزيد على نظري لنفسي، وآتاني من عنده أكثر مما عندي. وقال الله عز وجل لموسى عليه السلام: حببني إلى عبادي. قال: وكيف أحببك؟ قال: ذكرهم آلائي ونعمائي. وقال شداد بن حكيم لبعض الواعظين: أي شيء تقول إذا جلست على المنبر؟ قال: أذكرهم آلاء الله ليشكروا، وأذكرهم جفاءهم ليتوبوا، وأخبرهم عن إبليس وأعوانه حتى يحذروا. وقال بعض الصالحين: مثل الدنيا ونعيمها كخابية فيها سم وعلى رأسها عسل، فمن رغب في العسل سقي من السم. ومثل شدة الدنيا كمثل خابية مملوءة من العسل وعلى رأسها قطرات من سم، فمن صبر على أكلها بلغ إلى العسل. جاء رجل إلى حاتم الزاهد بنميمة فقال: يا هذا، أبطأت عني وجئت بثلاث جنايات، بغضت إلي الحبيب وشغلت قلبي الفارغ وأعلقت نفسك التهمة وأنت آمن. وكان خالد بن صفوان يقول: قبول قول النمام شر من النميمة، لأن النميمة دلالة والقبول إجازة، وليس من دل على شيء كمن قبل وأجاز. وقال ابن السماك الواعظ: يدرك النمام بنميمته ما لا يدرك الساحر بسحره. وقال معمر: ما نزلت بعبد نازلة فكان مفزعه إلى الله إلا فرج الله عنه. وقال عمر: ما أسأل الله الرزق وقد فرغ منه، ولكن أسأله أن يبارك لي فيه. وقال مالك بن دينار: الجلوس مع الكلب خير من الجلوس مع رفيق سوء. وقال أبو هريرة: تهادوا عباد الله، يتجدد في قلوبكم الود وتذهب السخيمة. وقال حاتم: صاحب الضغن غير ذي دين، والغائب غير ذي عبادة، والنمام غير صدوق، والحاسد غير منصور. وقال بعض السلف: من استقصى عيوب الناس بقي بلا أصدقاء. قال شقيق: اشتريت بطيخة لأمي، فلما ذاقتها سخطت، فقلت: يا أمي، على من تردين القضاء ومن تلومين؟ أحارثها أم مشتريها أم خالقها؟ فأما حارثها ومشتريها فما لهما ذنب، فلا أراك تلومين إلا خالقها. ويقال: إن عبدا حبشيا ناوله مولاه شيئا يأكله، وقال: أعطني قطعة منه، فأعطاه، فلما أكله وجده مرا، فقال: يا غلام، كيف أكلت هذا مع شدة مرارته؟ قال: يا مولاي، قد أكلت من يدك حلوا كثيرا، ولم أحب أن أريك من نفسي كراهة لمرارته. وأوحى الله تعالى إلى عزير: إذا نزلت بك بلية لا تشكني إلى خلقي كما لم أشكك إلى ملائكتي عند صعود مساوئك إلي. وإذا أذنبت ذنبا فلا تنظر إلى صغره، ولكن انظر من أهديته إليه. وقال لقمان: إن الذهب يجرب بالنار، وإن المؤمن يجرب بالبلاء. وقال بعض السلف: عليكم بالصبر، فإن الله تعالى قال: وبشر الصابرين. وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وقال: اصبروا وصابروا. وقال: سلام عليكم بما صبرتم. وقال الأوزاعي: المؤمن يقل الكلام ويكثر العمل، والمنافق يكثر الكلام ويقل العمل. وقال فضيل بن عياض: الخوف ما دام الرجل صحيحا أفضل، فإذا نزل الموت فالرجاء أفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والخيانة، فإنها بئسة البطانة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه لفح النار يوم القيامة. وقيل لابن المبارك: إنك لتحفظ نفسك من الغيبة. قال: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أحق بحسناتي. وقال شقيق: من أبصر ثواب الشدة لم يتمنى الخروج منها. وقال شقيق لأصحابه: أيما أحب إليكم، أن يكون لكم شيء على المليء أو يكون شيء للمليء عليكم؟ فقالوا: بل نحب أن يكون لنا على المليء. فقال: إذا كنتم في الشدة يكون لكم على الله، وإذا كنتم في النعمة يكون لله عليكم. وقال بعض السلف: شتان ما بين عملين، عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤونته ويبقى ذخره. وقال حاتم: لا تنظر إلى من قال، ولكن انظر إلى ما قال. وقال مالك بن دينار: إني لا أقدر أن أعمل بجميع ما أقول. وقال وهيب بن الورد: مثل عالم السوء كمثل الحجر يقع في الساقية فلا هو يشرب الماء ولا يخلي عن الماء فيذهب إلى الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنا من غير الدجال أخوف عليكم. قيل: ومن هو؟ قال: الأئمة المضلون. وقال الثوري: نعوذ بالله من فتنة العالم الفاجر وفتنة القائد الجاهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي علماء فساق وقراء جهال. وقال الثوري: العلم طبيب الدين والمال داؤه، فإذا رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه فكيف يعالج غيره؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس حسرة يوم القيامة عالم علم الناس ونجوا به وارتهن هو بسوء عمله. وقال أبو مسلم الخولاني: العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش به الناس، ورجل عاش بعلمه ولم يعش به الناس، ورجل عاش بعلمه الناس وهلك هو. وشاور رجل محمد بن أسلم فقال: إني أريد أن أزوج بنتي، فبمن أزوج؟ قال: لا تزوجها عالما مفتونا، ولا كاسبا كاذبا، ولا عابدا شاكا. وقال بعض الصالحين في دعائه: اللهم إن أحدنا لا يشاء حتى تشاء، فاجعل مشيئتك لي أن تشاء ما يقربني إليه. اللهم إنك قدرت حركات العبد فلا يتحرك شيء إلا بإذنك، فاجعل حركاتي في هواك. وقال حاتم: إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عليه فقد خنته، وإن قلته لغيره فقد اغتبته، وإن واجهته به فقد أوحشته. قيل له: كيف أصنع؟ قال: تكني عنه وتعرض به وتجعله في جملة الحديث. وقال: إذا رأيت من أخيك زلة فاطلب لها 70 وجها من العلل، فإن لم تجد فلم نفسك. وقال إبراهيم بن جنيد: اتخذ مرآتين وانظر في إحداهما عيب نفسك وفي الأخرى محاسن الناس. وقال وهب: مكتوب في الكتب القديمة: إن كنتم تريدون رحمتي فارحموا عبادي. ولما قرأ هذا الجزء حرسه الله ارتاح وقال: أين نحن من هذه الطريقة إلى الله المشتكى؟ الليلة 25. وقال أدام الله دولته ليلة: أحب أن أسمع كلاما في مراتب النظم والنثر، وإلى أي حد ينتهيان، وعلى أي شكل يتفقان، وأيهما أجمع للفائدة وأرجع بالعائدة وأدخل في الصناعة وأولى بالبراعة. فكان الجواب: إن الكلام على الكلام صعب. قال: ولما؟ قلت: لأن الكلام على الأمور المعتمد فيها على صور الأمور وشكولها التي تنقسم بين المعقول وبين ما يكون بالحس ممكن، وفضاء هذا متسع والمجال فيه مختلف. فأما الكلام على الكلام فإنه يدور على نفسه ويلتبس بعضه ببعضه، ولهذا شق النحو وما أشبه النحو من المنطق، وكذلك النثر والشعر وعلى ذلك. وقد قال الناس في هذين الفنين ضروبا من القول لم يبعدوا فيها من الوصف الحسن والإنصاف المحمود والتنافس المقبول إلا ما خالطه من التعصب والمحك، لأن صاحب هذين الخلقين لا يخلو من بعض المكابرة والمغالطة، وبقدر ذلك يصير له مدخل فيما يراد تحقيقه من بيان الحجة أو قصورها عما يرام من البلوغ بها. وهذه آفة معترضة في أمور الدين والدنيا، ولا مطمع في زوالها، لأنها ناشئة من الطبائع المختلفة والعادات السيئة. لكني مع هذه الشوكة الحادة والخطة الكادة أقول ما وعيته عن أرباب هذا الشأن والمنتمين لهذا الفن. قال شيخنا أبو سليمان: الكلام ينبعث في أول مبادئه إما من عفو البديهة، وإما من كد الروية، وإما أن يكون مركبا منهما، وفيه قواهما بالأكثر والأقل. ففضيلة عفو البديهة أنه يكون أصفى، وفضيلة كد الروية أنه يكون أشفى، وفضيلة المركب منهما أنه يكون أوفى. وعيب عفو البديهة أن تكون صورة العقل فيه أقل، وعيب كد الروية أن تكون صورة الحس فيه أقل، وعيب المركب منهما بقدر قسطه منهما الأغلب والأضعف، على أنه إن خلص هذا المركب من شوائب التكلف وشوائن التعسف كان بليغا مقبولا رائعا حلوى تحتضنه الصدور وتختلسه الآذان وتنتهبه المجالس ويتنافس فيه المنافس بعد المنافس، والتفاضل الواقع بين البلغاء في النظم والنثر، إنما هو في هذا المركب الذي يسمى تأليفا ورصفا. وقد يجوز أن تكون صورة العقل في البديهة أوضح، وأن تكون صورة الحس في الروية ألوح، إلا أن ذلك من غرائب آثار النفس ونوادر أفعال الطبيعة، والمدار على العمود الذي سلف نعته ورسى أصله. وسمعت أبا عائذ الكرخي صالح بن علي يقول: النثر أصل الكلام، والنظم فرعه، والأصل أشرف من الفرع، والفرع أنقص من الأصل، لكن لكل واحد منهما زائنات وشائنات. فأما زائنات النثر فهي ظاهرة، لأن جميع الناس في أول كلامهم يقصدون النثر، وإنما يتعرضون للنظم في الثاني بداعية عارضة وسبب باعث وأمر معين. قال: ومن شرفه أيضا أن الكتب القديمة والحديثة النازلة من السماء على ألسنة الرسل بالتأييد الإلهي مع اختلاف اللغات كلها منثورة مبسوطة، متباينة الأوزان، متباعدة الأبنية، مختلفة التصاريف، لا تنقاد للوزن ولا تدخل في الأعاريض. هذا أمر لا يجوز أن يقابله ما يدحضه أو يعترض عليه بما يحرضه. قال: ومن شرفه أيضا أن الوحدة فيه أظهر، وأثرها فيه أشهر، والتكلف منه أبعد، وهو إلى الصفاء أقرب. ولا توجد الوحدة غالبة على شيء إلا كان ذلك دليلا على حسن ذلك الشيء وبقائه وبهائه ونقائه. قال: ومن شرف النثر أيضا أنه مبرأ من التكلف، منزه عن الضرورة، غني عن الاعتذار والافتقار والتقديم والتأخير والحذف والتكرير، وما هو أكثر من هذا مما هو مدون في كتب القوافي والعروض لأربابها الذين استنفدوا غايتهم فيها. وقال عيسى الوزير: النثر من قبل العقل، والنظم من قبل الحس. ولدخول النظم في طي الحس دخلت إليه الآفة، وغلبت عليه الضرورة، واحتيج إلى الإغضاء عما لا يجوز مثله في الأصل الذي هو النثر. وقال ابن طرارة، وكان من فصحاء أهل العصر بالعراق: النثر كالحرة، والنظم كالأمة، والأمة قد تكون أحسن وجها وأدمث شمائل وأحلى حركات، إلا أنها لا توصف بكرم جوهر الحرة ولا بشرف عرقها وعتق نفسها وفضل حيائها، ويقال كنا في نثار فلان، ولا يقال كنا في نظام فلان. وأما ما يفضل به النظم على النثر فأشياء سمعناها من هؤلاء العلماء الذين كانت سماء علمهم ضرورا، وبحر أدبهم متلاطما، وروض فضلهم مزدهرا، وشمس حكمتهم طالعة، ونار بلاغتهم مشتعلة. وأنا آتي على ما يحضرني من ذلك منسوبا إليهم ومحسوبا لهم، ليكون حقهم به مقضيا وذكرهم على مر الزمان طريا. قال السلامي: من فضائل النظم أن صار صناعة برأسها، وتكلم الناس في قوافيها، وتوسعوا في تصاريفها وأعاريفها، وتصرفوا في بحورها، واطلعوا على عجائب ما استخزن فيها من آثار الطبيعة الشريفة وشواهد القدرة الصادقة، وما هكذا النثر. فإنه قصر عن هذه الذروة الشامقة والقلة العالية، فصار بذلك بذلة لكافة الناطقين من الخاصة والعامة والنساء والصبيان. وقال أيضا: من فضائل النظم أنه لا يغنى ولا يحدى إلا بجيدة، ولا يؤهل للحن الطنطنة، ولا يحلى بالإيقاع الصحيح غيره، لأن الطنطنات والنقرات والحركات والسكنات لا تتناسب إلا بعد اشتمال الوزن والنظم عليها، ولو كان فعل هذا بالنثر كان منقوصا، كما لو لم يفعل هذا بالنظم لكان محسوسا. والغناء معروف الشرف، عجيب الأثر، عزيز القدر، ظاهر النفع في معاينة الروح ومناغات العقل وتنبيه النفس واجتلاب الطرب وتفريج الكرب وإثارة الهزة وإعادة العزة وإذكار العهد وإظهار النجدة واكتساب السلوى وما لا يحصى عدده. ويقال: ما أحسن هذه الرسالة لو كان فيها بيت من الشعر، ولا يقال ما أحسن هذا الشعر لو كان فيه شيء من النثر، لأن صورة المنظوم محفوظة وصورة المنثور ضائعة. وقال ابن نباتة: من فضل النظم أن الشواهد لا توجد إلا فيه، والحجج لا تؤخذ إلا منه، أعني أن العلماء والحكماء والفقهاء والنحويين واللغويين يقولون قال الشاعر، وهذا كثير في الشعر، والشعر قد أتى به، فعلى هذا الشاعر هو صاحب الحجة، والشعر هو الحجة. وقال الخالع: للشعراء حلبة وليس للبلغاء حلبة. وإذا تتبعت جوائز الشعراء التي وصلت إليهم من الخلفاء وولاة العهود والأمراء والولاة في مقاماتهم المؤرخة ومجالسهم الفاخرة وأنديتهم المشهورة، وجدتها خارجة عن الحصر، بعيدة عن الإحصاء. وإذا تتبعت هذه الحال لأصحاب النثر لم تجد شيئا من ذلك، والناس يقولون ما أكمل هذا البليغ لو قرض الشعر، ولا يقولون ما أشعر هذا الشاعر لو قدر على النثر. وهذا لغنى الناظم عن الناثر، وفقر الناثر إلى الناظم. وقد قدم الناس أبا علي البصير على أبي العيناء، لأن أبا علي جمع بين الفضيلتين وضرب بالسيفين في الحومتين وفاز بالقدحين المعليين في المكانين. قال: فإذا كان الأمر في هذه الحال على ما وصفنا، فللنثر فضيلته التي لا تنكر، وللنظم شرفه الذي لا يجحد ولا يستر، لأن مناقب النثر في مقابلة مناقب النظم، ومثالب النظم في مقابلة مثالب النثر، والذي لا بد منه فيهما السلامة والدقة وتجنب العويص وما يحتاج إلى التأويل والتلخيص. وقد قال بعض العرب: خير الكلام ما لم يحتج معه إلى كلام. وقال أبو سليمان: البلاغة ضروب، فمنها بلاغة الشعر ومنها بلاغة الخطابة، ومنها بلاغة النثر، ومنها بلاغة المثل، ومنها بلاغة العقل، ومنها بلاغة البديهة، ومنها بلاغة التأويل. وقال ابن دأ: قال لابن موسى: اجتمعنا عند عبد الملك بن مروان فقال: أي الآداب أغلب على الناس؟ فقلنا: فأكثرنا في كل نوع. فقال عبد الملك: ما الناس إلى شيء أحوج منهم إلى إقامة ألسنتهم التي بها يتعاورون القول ويتعاطون البيان ويتهادون الحكم ويستخرجون غوامض العلم من مخابئها ويجمعون ما تفرق منها. إن الكلام فارق للحكم بين الخصوم، وضياء يجلو ظلم الأغاليط، وحاجة الناس إليه كحاجتهم إلى مواد الأغذية. وقد قال زهير: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. فقلنا: لم يقله زهير، إنما قاله زياد الأعجم، فقال: لا، قاله من هو أعظم تجربة وأنطق لسانا منه. وقال أبو العيناء: سمعت العباس بن الحسن العلوي يصف كلام رجل فقال: كلامه سمح سهل، كأن بينه وبين القلوب نسب، وبينه وبين الحياة سبب، كأنما هو تحفة قادم ودواء مريض وواسطة قلادة. ورأيت أبا إسحاق الصابي وهو يعجب من فصل قرأه من كتاب ورد عليه، وهو: أشعر قلبك يأس مجاوز السبيل مقصر عن الشوط. وقال ابن ذكوان: سمعت إبراهيم بن العباس الصولي يقول: ما سمعت كلاما محدثا أجزل في رقة، ولا أصعب في سهولة، ولا أبلغ في إيجاز من قول العباس بن الأحنف: تعالي نجدد دارس العهد بيننا، كلانا على طول الجفاء ملوم، أناسية ما كان بيني وبينها، وقاطعة حبل الصفاء ظلوم. وفي الجملة: أحسن الكلام ما رق لفظه ولطف معناه وتلألأ رونقه، وقامت صورته بين نظم كأنه نثر، ونثر كأنه نظم، يطمع مشهوده بالسمع ويمتنع مقصوده على الطبع، حتى إذا رامه مريغ حلق، وإذا حلق أسف، أعني يبعد على المحاول بعنف ويقرب من المتناول بلطف. وابن المراغي يقول كثيرا، وهو شيخ من جلة العلماء وله سهم واف في زمرة البلغاء: ما أحسن معونة الكلمات القصار المشتملة على الحكم الكبار، لمن كانت بلاغته في صناعته بالقلم واللسان، فإنها توافيه عند الحاجة وتستصحب أخواتها على سهولة. وهكذا مصاريع أبيات الشعر، فإنها تختلط بالنثر متقطعة وموزونة ومنتثرة ومنضوضة. قال لي ابن عبيد الكاتب: بلغني هذا الوصف عن هذا الشيخ، فبلوته بالتتبع فوجدته على ما قال. وما أشبه ما ذكره إلا بالصرة المعدة عند الإنسان لما يحتاج إليه في الوقت المهم والأمر الملم. فهذا هذا. فقال أدام الله دولته وكبت أعداءه: قدم هذا الباب، فقد أتى على ما لم أظن أنه يؤتى عليه ويهتدى إليه إذا شئ. وانصرف. الليلة السادسة والعشرون. ثم قال: وما أمثلة الكلمات القصار التي أومأ إليها ذلك الشيخ؟ فكان من الجواب: إن هذا الباب واسع نحو قول القائل: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار. كل عزيز دخل تحت القدرة فهو ذليل. غنم من أدبته الحكمة وأحكمته التجربة. التضاغن رائد التباين، المرء ما عاش في تجريب. الدهر يوم ويوم، والعيش عذل ولوم. من لم يقدمه حزم أخره عجز. كم مستدرج بالإحسان إليه، ومغتر باليسر عليه. من ضاق صدره اتسع لسانه. العيال سوس المال، احذروا نفاد النعم، فما كل شارد مردود. خير الأمور أوساطها، يكفيك من شر سماعه. الكريم لا يلين على قصر، ولا يقتصر على يسر. ما أدرك النمام ثارا، ولا محى عارا. ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. إن المطامع فقر، والغنى الياس. والأمر تحقره وقد ينمي، رب كبير هاجه صغير. ذهب القضاء بحيلة الأقوام، وقد يستجهل الرجل الحليم. وإذا مضى شيء كأن لم يفعل، عند الشدائد تذهب الأحقاد. من أزهر بقول حقيق أن يثمر بفعل. السلام أرخى للبال، وأبقى لنفوس الرجال. حسبك من عقلك ما أوضح غيك من رشدك. التسويف بطاعة الله اغترار، وحياة المرء كالشيء المعار. من بذل بعض عنايته لك، فاجعل جميع شكرك له. وللحر من مال الكريم نصيب، اليوم فعل وغدا ثواب. الخير مختار شهي المطلب، والشر محذور كريه مجتنب. رب سكوت من كلام أبلغ، ورب قول من عمود أدمغ. من سلم الناس على لسانه، أصبح منصورا على سلطانه. من القليل يجمع الكثير، رب صغير قدره كبير. من باع ما يفنى بما يبقى غنم، وآثر الدنيا على الأخرى ندم. قد يحرم الراجي ويعطى القانط، ويبعد الأدنى ويدنى الشاحط. من لم ينلك البر في حياته، لم تبك عيناك على وفاته. المال ما تنفق لا ما تجمعه، والزرع ما تحصد لا ما تزرعه. يا رب هزل كان منه الجد، ورب مزح كان منه الحقد. البحر مستغن عن الفرات، فقال أدام الله أيامه: هذا فن موف على الغاية. قدم لكم المجمع الثقافي الكتاب المسموع الامتاع والمؤانسة، ابو حيان التوحيدي. التقديم عبد الوهاب قتاية. التنفيذ عبد العال هلال. الاشراف احمد حمزة عبد الستار السكيني. تم التسجيل والمونتاج باستديوهات هيئة الاذاعة والتلفزيون.